إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب المواريث باب ذوي الأرحام، وقد ذكرناهم، يعني تعريف ذوي الأرحام. حد فكره؟ هو من لا من ليس صاحب فرض ولا عصبة، خلاص. الوارثون ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وذكرهم الله تعالى في كتاب، وعصبات، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وذوي الأرحام اللي هو ليس عصبة ولا أصحاب فرض. الرحم تختلف تعرفها باختلاف مكانها. فباب المواريث اللي هو ليس صاحب فرض ولا عصبة. طب صلة الأرحام برضو ليس صاحب فرض ولا عصبة؟ لا، الأب رحم، والابن رحم، والأخت رحم، والبنت رحم. إنما صلة الرحم اللي هو المحارم، محارم الإنسان اللي في باب النكاح. إنما الأرحام هنا لها تفسير تاني. ويرثون إذا لم يكن عصبة، واحد ليس له فرض ولا عصبة يرث مين؟ أصحاب الرحم. ولا ذو فرض من أهل الرد، يعني مش زوج، يعني لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له. بنت أخ بترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لأن الأخ عصبة، بنته لا ترث، ابن الأخ يرث، إنما بنت الأخ لا ترث. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، وقسنا سائرهم على هذين. حديث ده ضعيف، رواه أبو عبيد وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وفيه انقطاع. فصل: وطريق توريثهم، نورثهم إزاي بقى؟ بالتنزيل، أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوراث، فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت. احنا بنعمل ايه بقى في توريثهم؟ بنشوف الرحم يدلي الى الميت بمين من الوارث وياخد ميراثه. مثال: مثلا الخال يقرب للميت بايه؟ يدلي الى الميت، يعني اللي هو طريق الورث للميت، يقرب الميت بايه؟ بالام، يبقى ياخد ميراث الام. العمة قربت الميت بايه؟ بالاب، تاخد ميراث الاب. يعني لو واحد مات وترك عمه وخال، الخال ياخد التلت، والام والعمه تاخد الباقي تعصيبا، صح؟ انا بحلها كانه ام واب، الام بتاخد التلت والاب بياخد الباقي تعصيبا. هنا الخال هياخد التلت، والاب هياخد، والعمه هتاخد التلتين البقرة. يعني أنا كده أن الأم البنت خدت ضعف الرجل، صح؟ العمة أخذت ضعف الخال، ماشي كده؟ ده برضو من المواضع أن الأنثى ترث ضعف الرجل في بعض المسائل. بنت البنت بمنزلة البنت، تاخد ميراث البنت، وبنت بنت الابن تاخد بمنزلتها، وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن. بنات الإخوة بنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهن. بنت الأخت أو ابن الأخت يأخذ ميراث الأخت، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم. أبو الأم ده من الرحم، لأنه يدلي إلى الميت بإيه؟ بأنثى رحم لا يرث زي أخو الأم. والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب، العم من الأم لا يرث ده رحم. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه تنزل العمة منزلة العم في دي رواية تانية، لأنه روي عن علي رضي الله عنه العمة تأخذ ميراث العم، كأن لو في مثلا عمة وخال العمة تأخذ ميراث العم، العم يعني الأم الخال يأخذ التلت والعم يأخذ الباقي تعصيبا، هي هي بس مش هي هي. هي هي بس الأب صاحب فرض يأخذ سدس، العم مش صاحب فرض. في مسائل لو فيها صاحب فرض يعني تفرق. أنه والأولى أولى، الأولى لها تنزل بمنزلة من يدي إلى الميت، لما روي روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. الحديث ده بيقول هنا رواه الإمام أحمد بس هو مش في المسند، هو في أخرجه ابن وهب في جامعه بلفظ العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة أم إذا لم تكن أم دونه. أنتوا عندكم ذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن الزهري وقال مرسل ليس بالقوي ضعف، ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت منزلته. كم عدم وجود الأب تأخذ الأب، مش عدم وجود الأب، عدم وجود وارث الأب وغير الأب عدم، هي أصلا ثالث يعني. باب ذوي الأرحام ده لما بنلاقيش للميت حد يرثه، ميت مات ولا له أب ولا أخ ولا مقطوع من شجرة، مين يرثه؟ ندور على أقاربه اللي من الأرحام، لقينا ليه بنت خالة بعيد، بنت الخالة دي ترث إيه؟ ميراث من تدلي إليه الأم. ولأن الأب أقوى كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها، وبنت العم تدلي بأبيها دون أخيها. وإذا انفرد ذو رحم ورث المال كله. مات وما فيش غير عمه فقط ترث كل المال. وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه. يعني ترك الرجل مات وترك عمات، مش عمة بقى واحدة، ثلاث عمات، الثلاثة هيورثهم ميراثهم من الأب إن وجد. يعني هنقسم العمات ميراث كأن الأب موجود، ودي هتاخد إيه؟ دي أخت الأب، فالأخوات هياخدوا التلتين صح؟ بالتساوي، يبقى هناخد ميراث الرجل ده كله بالتساوي بينهم. طب فرضنا رجل مات وترك ثلاث عمات متفرقات، احنا عايزين مثال مفهوش تساوي. عمات متفرقات يعني ايه؟ يعني أخت الأب الشقيقة وأخت الأب الأب وأخت الأب لأم، ثلاث عمات شقيقات، ثلاث عمات متفرقات، هنحلها كأنها ميراث من الأب، وبعدين هنقسم ميراث الميت عليهم بنفس النسبة. طب نحلها، الأب مات يبقى دي مسألة تانية صح؟ الأب مات وترك أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم اللي هي العمة الشقيقة، ماشي؟ مفهومة كده صح؟ أخت الشقيقة تاخد كام؟ النصف، والأخت الأب تاخد ها؟ السدس، تكملة التلتين صح؟ مش احنا قلنا البنت وبنت الابن يبقى النص والسدس تكملت التلتين، والاخت الشقيقه واخت الاب السدس تكملت التلتين خلاص لانها اخت، والاخت الام صاحبه فرض تاخد سدس، يبقى المساله تحل نص وسدس وسدس، يبقى تحل من كام؟ من خمس. اه عشان الرد في الاخر. تمام، يبقى المساله تحل من خمس، الاخت الشقيقه تاخد 3 من 5، والاخت الاب هتاخد 1 من 5، والاخت الام تاخد 1 من 5. هنقسم ميراث الميت بنفس النسبه، يعني لو الميت ترك 500,000 جنيه هتاخد الاخت اللي هي عمته الشقيقه هتاخد 300,000 جنيه من ال 500، والاخت اختها اللي هي الاخت الاب شقيق اللي هي عمته اللي من الاب بس هتاخد 100,000 جنيه، وعمته من الام تاخد 100,000 جنيه. خلاص، فده معنى كلامه، فالمال بينهم على حسب موارثهم منه. من مين؟ من الواسطه بينه وبين الميت اللي هو الاب. ماشي، فان اسقط بعضهم بعضا، واحد حجب الثاني كاب الام والاخوال، واحد مات وترك ابو امه وخاله، مين اللي يرث؟ ابو الام والخال. ابو الام والخال يدلي الى الميت بالايه؟ بالام. يبقى نسيب نمسك الام ديت ونخليها ايه؟ هي اللي ميت. الام تركت مين؟ ابوها واخوها، والاب يحجب الاخ، يبقى ابو الام يرث والخال لا يرث، خال حجبه، الاب حجب الخال. اسقطت كأب الأم والأخوال، أسقطت الأخوال بأب الأم، أسقطت الأخوال بأب الأم، لأن الأب يسقط الإخوة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم. يبقى احنا بنحل الميراث لو ليه قرابتين، واحدة بعيدة وواحدة قريبة، أسقط البعيد وترك القريب. مثال، واحد مات وترك أبو أمه وأبو أبو أمه، جدين، أبو أمه وأبو أبو أمه، مين اللي يرث؟ أبو الأم يحجب أبو أبو الأم. وإن لم يسقط بعضهم بعضا قسمت المال بينهم على حسب موارثهم منه. ما تقول؟ مثال، في 3 عمات متفرقات، المال بينهم على كام؟ على 5. مثال للسائلين، لأنهن أخوات الأب فكان ميراثهم كميراث 3 أخوات متفرقات، وإن كان 3 خالات متفرقات فكذلك لأنهم أخوات الأم. واحد مات وترك 3 خالات متفرقات برضو يرثوا مثل 3 عمات متفرقات. طيب، فإن اجتمع 3 خالات متفرقات و3 عمات متفرقات هتحلها إزاي؟ أيوة، نزلت العم أبا والخالات أما، تتحل المسألة من أب وأم، الأب ياخد، الأم تاخد التلت، والأب ياخد التلتين، تبقى المسألة تحل من 3، 1-2، الأب 2 والأم 1. فجعلت الثلث للخالات، خالات لأنهم قرابة الأم، صح؟ هتحل المسألة كده، 3 خالات متفرقات و3 عمات متفرقات، الخالات يدلين إلى الميت بالأم يبقى أكتب أم، والعمات يدلين إلى الميت بالأب أكتب أب، يبقى المسألة عبارة عن أم وأب، يعني عبارة عن ورثين، ورث للأم وبعد كده الخالات هياخدوه، ورث للأب والعمات هياخدوه. الأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين، التلت ده انا هاخده اقسمه بين الخالات المتفرقات بنسبة 5، صح؟ مش احنا قلنا 5 اخت شقيقة واخت الاب واخت الام 5، يبقى التلت ده هيتقسم على 5، والتلتين هيتقسم على كام؟ على 5 برضو، لان العمات برضو اخت شقيقة واخت الاب واخت الام. يبقى المسألة الاولى تحل من 3، الام 1 والاب 2، وبعدين هضرب التلاتة دول في 5 عشان اصحح المساله، صح؟ يبقى الاب 10 من 5 والام كام؟ 5 من ايه؟ 10 من 15 والام 5 من 15، صح كده؟ ضربت 3 في 2 في 5 و 1 في 5. وبعدين هاخد الخمسة بتاعت الأم دولت هقسمهم على الخالات. يبقى الخالة تاخد كام؟ الخالة اللي هي الخالة الشقيقة تاخد كام من 15؟ 1 من 15، 2 من 15، صح؟ 3 من 15. نصيب الأم 5 هيقسم على 5 أسهم. الأخت الشقيقة هتاخد 3، والأخت الأب تاخد 1، والأخت الأم تاخد 1. مش احنا لسه علينا؟ الأخت الشقيقة هتاخد النصف، والأخت الأب هتاخد السدس تكملة التلتين. الأخت الشقيقة هتاخد كام؟ النصف، والأخت الأب والأخت الأم. يبقى المسألة تحل من كام؟ 6. 6 صح؟ الأخت الشقيقة تاخد كام من 6؟ 3 من 6، والأخت الأب تاخد 1 من 6، والأخت الأم تاخد 1 من 6. تبقى دول مجموعهم 5، حشته بستة تاخد 5 واعمل 5. يبقى الأخت الشقيقة بتاخد كام؟ 3 من 5. خلاص نصيب الأم 5، يبقى 5 من كام؟ من 15. يبقى الأخت الشقيقة اللي هي الخالة الشقيقة هتاخد 3 من 15، والأخت الأب هتاخد 1 من 15، والأخت الأم هتاخد 1 من 15. خلصنا كده من جهة الايه؟ الأم. نيجي للأب. الأب كان واخد كام؟ 10 من 15، كان واخد التلتين، 10 من 15، تمام؟ نقسمهم نفس الكلام. العمة الشقيقة تاخد كام؟ مش احنا قلنا 5؟ تاخد 3 من 5، يبقى تاخد كام من 10؟ 6 من 10، صح؟ والعمة الأب تاخد 2 من 10، والعمة الأم تاخد 2 من 10. يبقى العمات خدوا ضعف الخالات، لأن الأب خد ضعف الايه؟ الأم. مفهومة ولا عايزة صبورة؟ سهلة صح؟ مش سهلة؟ ولا صبورة؟ سهلة خالص. تلت وتقسمه على 5، والتلتين وتقسمهم على 5، تبقى المسألة من 15 بس. فإن اجتمع 3 خالات متفرقات و3 عمات متفرقات، نزلت العمات أبا والخالات أما، فجعلت الثلث للخالات، الثلث بتاع الأم للخالات على 5، والباقي للعمات على 5، فتجتزئ بإحدى 5، وتضربها في 3 تكون 15. للخالة التي من قبل الأبوين 3 أسهم، وللخالة من الأب سهم، وللخالة من الأم سهم، وللعمة من الأبوين 6، وللعمة من الأب سهمان، وللعمة من الأم كام؟ سهمان. حلو كده؟ ولا صبورة تاني؟ خلاص ماشي. وإن كان تاخد 5 وتضربها في 3 يبقى 15، لان توافق الخمستين. وان كان 3 اخوال متفرقين، فللخال من الام السدس، والباقي للخال من الابوين ك3 اخوه متفرقين. هنا بقى الخال غير الخاله. مساله أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم، سألت حل من كام؟ الأخ الشقيق ياخد، الأخ الأم ياخد السدس، والباقي كله هياخده الأخ الشقيق لأنه حجب الأخ الأب. فاكرين المعدة بتاعت الجد مع الإخوة؟ أخ الشقيق الأخ الأب اتعدى عليه، والأخ الشقيق خد من راسه افترى. فالأخ الشقيق بيحجب الأخ الأب، انما الاخت الشقيقه ما بتحجبش الاخت الاب، هي بتحجبها حجب نقصان. ليه؟ لان هي بتاخد النص، بتاخد حقها كامل، وبقيه التلتين اللي هو السدس بتديهولها. انما الاخ الشقيق ما بيديش لا اخوه ولا مليم. لو في مساله فيها اخ شقيق واخ الاب، الاخ الشقيق يرث والاخ الاب لا يرث. فهنا بيقول لك المساله خال ثلاث أخوال متفرقين. الخال اللي هو أخو الأم، الأخ من الأم هياخد السدس، والباقي ياخده الأخ الشقيق. طب وإن كان أبوهم واحدا كلهم مستويين، إخوة أشقاء كلهم الأب واحد وأمهم واحدة، فالذكر والأنثى سواء لأنهم يرثون بالإيه؟ بالرحم المجرد. مثال: واحد مات وترك خالين وخالتين، خالين وخالتين، كيفية تقسيم الميراث؟ اللي خال ياخد الكام؟ الأم، هو ما ورث غير كده، فكده خلاص كده الأم هي اللي هتورث كل الميراث وهم هياخدوا الميراث كله. هيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا هيقسم بالتساوي؟ لا، بالتساوي. التساوي زي أخوة الأخوة، زي الإخوة الأم. واحد مات وترك أخ الأم وأخت الأم، ده هياخد السدس وده هياخد السدس، هم فهم شركاء في الايه؟ في الثلث، كل واحد ياخد فيهم نصه. طيب ترك أخ خال، خال الأم وخالة الأم، خال خال خال الميت وخالة الميت، الاثنين يرثون مثل بعضهم. فبيقول: فالذكر والأنثى سواء لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، زي الإخوة الأم. هو الإخوة الأم مش رحم ولا لا؟ لا، أصحاب فرض. لا، أنا قصدي في الأصل، أنا عارف أنهم مورثين بالقرآن، لكن هم في الأصل رحم ولا لا؟ رحم يعني في الصلة؟ هو رحم طبعا. ربنا اختصهم بالفرض. وعنه رواية أخرى أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، بس المذهب الأول، المذهب أنه يقاس على الإخوة لأم، لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات، فثبت فيهم حكمهم. وقال الخرقي: يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الأرحام. ده قول ثالث بقى، بس المذهب على أنه للذكر مثل الأنثى. وقال في المغني: لا أعلم لهذا القول وجها، لا أعلم لهذا القول وجها، يعني قول إيه؟ إن الخال لا يميز عن بقية الإيه؟ ذوي الأرحام. طيب: إن أدلى جماعة بجماعة، دي بقى مسألة تانية، جماعة بجماعة، مجموعة أدلوا بمجموعة، فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به. نفس المسألة بس أكبر بقى، بس نفس الفكرة، إن هو مثلا رجل مات وترك أخوال وعمات وبنات أخ وبنات يعني مسألة كده، يعني جماعة بجماعة هتورثهم بمن أدلى بهم، ثم تقسم الميراث على حسب ميراثهم، فإن سبق بعضهم إلى الوارث هو أحق بالمال، ويسقط به البعيد إن كان من جهة واحدة، وإن كان من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لم يسقط. فتقول مثلا في بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت، واحد ترك بنت بنت بنت حفيدته بنت بنت البنت وبنت أخ الأم، هتقول بنت بنت بنت وأخ الأم، فالمال لبنت بنت البنت، ماشي، لأنها إيه؟ هي التي تسقط بنت أخ الأم، تسقط، لا تسقط. فتقول سواء سقط المال لبنت بنت البنت، هي اللي تأخذ المال كله. والجهات أربع: الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة، دول الميراث، ما بيرسوش إلا بالأربع جهات دول، الأب والأم والإخوة والأبناء، الأب وإن علا والأم وإن علت، أم الأم والجدات، والإخوة والأبناء وإن سفلوا. فإن اجتمعت الأربع جهات، يعني بنت أخ وعمة، فالمال للعمة، بنت أخ وعمة يعني أخ وأب، الأب يحجب الأخ، يبقى المال للعمة لأنها بمنزلة الأب، وهو يسقط الأخ. ومن نزلها عما أسقطها ببنت الأخ، لأن الأخ يسقط العم. حتى الرواية الثانية إن العمة تنزل منزلة العم برضو تسقط. وإن اجتمع بنت أخ وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف. بنت أخ وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف لا الأخت. هي بس في المسألة اللي هيخلي العمة أم هيحجب التاني، واللي يخليها عمة تبقى محجوبة، تبقى محجوبة يعني عكس عكس بعض، لأن الأخ بيحجب العم. وللأخرى وأخيها حق أمها للنصف. وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما، فتقول في بنت ابن أخ لأم، وهي هي نفس البنت، بنت بنت أخت لأب، وبنت بنت أخت لأبوين، فللأولى الخمسان بقرابتهما، وللثانية ثلاثة أخماس لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. هنا الفكرة بأن القريب الرحم ده أدلى إلى الميت بقرابتين، هيورث بالقرابتين. مثال بنت ابن أخ لأم، يبقى أدلت إلى الميت بإيه؟ بأخ الأم، ماشي، وهي نفس هي البنت. بنت بنت أخت الأب أدلت إلى الميت إيه؟ بأخت الأب. يبقى أنا عندي أخت الأب وأخ الأم، الأخ الأم ياخد السدس والأخت الأب تاخد النص، ماشي. وبنت بنت أخت لأبوين، مسألة تانية، بنت بنت أخت الأبوين، بنت بنت أخت الأبوين، الأخت الأبوين ديت الأخت الشقيقة. فأنت كده هتبقى هي البنت الواحدة ديت لها ثلاث قرابات، صح؟ قرابة من جهة أخت الأم، وقرابة من جهة أخت الأب، وقرابة من جهة أخت الأخت الإيه؟ أخ الأم، ومن جهة أخت الأب، ومن جهة أخت الإيه؟ الشقيقة، صح؟ تاني هي الأولانية لها صفتين؟ لا، هم الثلاثة صفة، الثلاث صفات في واحدة. يعني لا، يعني هو في سقط، وهي بنت بنت أخ الأب، وهي بنت بنت أخت الأب لا أبوي، هي ديت وبنت بنت أخت الأبوين. طيب نحلها، مش مشكلة، أدي أخ الأم وأخت الأب وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة تاخد كام؟ النص. والأخت الأب السدس، تكملة التلتين، والأخ الأم ياخد السدس، ماشي. فللأولى الخمسان بقرابتهما، يبقى خمسين، لأن المسألة تبقى من خمسة، خلاص. البنت الأولانية هتاخد إيه؟ خمسين. البنت الثانية اللي هي بنت بنت أخت الأخت الشقيقة هتاخد ميراث الأخت الشقيقة اللي هي ثلاث أخماس، لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. بس هو قال هنا إيه؟ بنت ابن أخ الأم، مش هتفرق لو قال بنت بنت أخت الأم أو أخ الأم، بس هو قال في بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات، فكأنه كان قصده أخت الأم. لا، الأم اللي هي الأولانية بنت ابن أخت الأم، ماشي، عشان يبقى أخوات متفرقات. مفهوم مفهوم الحتة دي؟ هو قال في الآخر لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات، وهو قال بنت بنت بنت ابن أخ الأم، والأخ ده مش أخوات، ده إخوة. هو لو أنت عايز تصلحها من ناحية تانية، بمنزلة ثلاث إخوة وأخوات متفرقات، بس هتوسع أوي. إنما يبقى بنت بنت بنت ابن أخت الأم، ماشي. ولا يعول في مسائل ذوي الأرحام إلا واحدة وشبهها، وهي خال واحدة بس اللي بتعول، خال وبنات ست أخوات متفرقات. هتعول لأن الأم الخال الأم والأخوات، صح؟ الخال هيبقى منزلة الأم، والأخوات المتفرقات، أخت شقيقة وأخت الأب وأخت، ماشي، حل كده المسألة هتلاقيها عائلة عالت، أم وأخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. الأم هتاخد السدس، والأخت الشقيقة النصف، والأخت الأب السدس تكملة التلتين، والأخت الأم سدس. يبقى أنا عندي مسألة فيها نص وسدس وسدس ونص، عدد سدس هتعول، تبقى المسألة من ستة، وتبقى في الآخر من سبعة، عائلة من سبعة، صح؟ حلها من ستة كده، تبقى الأم تاخد كم من ستة؟ واحد من ستة، والأخت الشقيقة ثلاثة من ستة، والأخت الأب واحد من ستة، والأخت الأم واحد من ستة. يبقى أنا عندي ثلاثة وثلاث وأربع وحايد، صح؟ ثلاثة وثلاث وحايد. لا، ثلاثة وأربع وحايد، لأن الأم سدس، ثلاثة وثلاث وحايد. لا، ست أخوات متفرقات، معلش، احنا نعلم انها ثلاث أخوات متفرقات، ست أخوات متفرقات، ماشي. يبقى الأختين الأختين الشقيقين هتاخد التلتين، يبقى زادت على شكل كده تاخد التلتين، صح؟ والأخت الأب مش هتاخد حاجة، خلاص خلص. والأخت الشقيقة هتاخد، الأخت الأم هتاخد السدس، تلتين الستة أربعة، وأربعة وواحد كده خمسة، والأم الشقيقة كام؟ اتنين، واحد، أربعة برضو، معلش، هو كده اتنين واتنين، الاتنين خدوا التلتين أربعة. أختين شقيقتين هياخدوا التلتين، والأم هتاخد السدس، تلتين الستة بأربعة، ماشي. والأخت الأم هتاخد السدس، والأخت الأب محجوبة. الأختين لأم، آسف، الأختين لأم هياخدوا التلت، ماشي، خلاص. يبقى نحل المسألة تاني، أم أم وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، الأم تاخد السدس، دي خلصانة، الأم مستريحة، الأختين الشقيقتين ياخدوا التلتين، تلتين اللي هو أربعة من ستة، والأم تاخد واحد من ستة كده خمسة، والأختين لأم هياخدوا التلت. ليه؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، التلت الستة اللي هم اتنين، يبقى كده خمسة واتنين سبعة، يبقى عالة سبعة من ستة. طيب احنا لسه ما خلصناش المسألة، الأم خدت كام سدس؟ ياخدوا مين؟ الخال، صح؟ جميل. وبنات ست أخوات متفرقات، ينفع كلمة بنات ست أخوات متفرقات دول؟ ما ينفعش، لازم أعرف بنت مين فيهم، صح؟ لأن بنت الأخت الشقيقة هتاخد ميراث الأخت الشقيقة، وبنت الأخت الأب هتروح، وبنت الأخت الأم هتاخد ميراث أمها. بس هو أجملها لأنه لا يريد إيه؟ أصل تفصيل المسألة، هو عايز أصل المسألة، خلاص. إنما لو أنت عايز تحلها تقول لي فصل لي ست بنات دولت، قصدي البنات دولت لست أخوات دول شكلهم، لأن في بنات مش هتورث، وفي بنات هتورث ضعف الأخرى، ماشي. فصل، ولا يرث ذو رحم مع ذو فرض ولا عصبة إلا مع الزوج، الرحم بيرث مع الزوج. ولذلك هنا في الأول خالص قال كلمة، قال ولا ويرثون، أول سطر، ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. مين أهل الرد؟ كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. فقال هنا كمالة الكلام في آخر الكلام، إن لو في زوج وذو فرض ورحم، الزوج هياخد ميراثه والرحم ياخد إيه؟ ميراثه. واحد مات وترك زوج وخال، واحدة ماتت يعني وتركت زوج وخال، الزوج هياخد كام؟ النصف، والخال زي ميراث الأم تلت، ويترد عليه الباقي. الزوج مش هترد على الام اللي هو الخال، لان الرد اولى، والزوج لا يرد عليه. فان اجتمع معهم زوج اعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول، فيش عول، وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا. فتقول في زوج وبنت بنت وبنت اخت كانها زوج وبنت واخت، فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان، اللي هي البنت والاخت. الزوج النصف. وبنت بنت وبنت اخت. بنت البنت مش فرع وارث، لان الزوج يرث الربع عند وجود فرع وارث اللي هو البنت، انما بنت البنت لا تحجب الزوج عن نصيبه. امراه وبنتا بنتين، امراه يعني زوجه، وبنت بنتين وبنتا اختين، فللزوجه الربع ولبنتي البنتين ثلث الباقي، والباقي لبنتي الاختين، لانها اخت بنتين واختين، لان الاختين هيعصبوا البنتين، دي تاخد النصف ودي تاخد الباقي تعصيبا. لا، ما هي ماتت، ماتت امهم، ماتت هو اللي مات، الميت مات وترك بقى بنت بنته، بنته ميته، هو ترك بنت بنته ومفيش حد وارث غيرها، فبتاخد الميراث اللي هي الرحم. يعني باب ميراث الخنثى، وهو الذي له ذكر وفرع. ميراث الخنثى ده حاجة من النوادر، يعني صعب جدا وجود الخنثى الفقهية. الخنثى المشكل ده كلام الفقهي، إنما الخنثى التي تميل إلى الذكر أو الأنثى ده مش خنثى، لا يسمى في الفقه خنثى. يبقى كلمة خنثى ليه تفسيرين، تفسير لغوي وتفسير فقهي. التفسير الفقهي ليه تعريف، ايه هو تعريف الخنثى؟ هو الذي له ذكر وفرج امرأة، ده الخنثى، بيسموه خنثى مشكل. اما لو له جسم امرأة وذكر، ده ذكر، يعامل في الفقه معاملة الذكر. ولو كان له جسم رجل وفرج امرأة، يعامل معاملة المرأة، خلاص. انما الخنثى اللي احنا بنتكلم عنه ده نادر، ده موجود فيه الاكس والواي، الكروموزومات بتاعه الانثى والرجل الاثنين مع بعض، فيه مش تغير هرموني، هو ما بيتكلمش على الهرمونات، بيتكلم عن حقيقه ان ده في اصل خلقته، فيعتبر بمباله. شوف كمان اكتر من كده، ان لو كان ليه فرج امراه وذكر رجل، ويبول من ذكر الرجل ولا يبول من فرج المرأة، يعامل معاملة الرجل، يبقى ده مش خنثى، ماشي. فيعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر يورث الخنثى من حيث يبول، لو يبول من الذكر يبقى ده راجل هياخد حظ الأنثيين، لو يبول من فرج الأنثى يعامل معاملة الأنثى رغم أنه ليه فرجين، فده وجوده نادر جدا. طب لو كان الفرجين عاملين، بيبول من الذكر ويبول من الفرج، ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو سماه ميراث الخنثى، ده هيورث ميراث الراجل وميراث الست الاثنين مع بعض، نصف بالنص، ده نص ده ونص ده، لانه نص راجل ونص ست، فياخد نصف الرجل ونصف المرأة، يعني اخوه هياخد للذكر مثل حظ الانثيين، وهو هياخد ثلاث ارباع الانثيين، صح، نص وربع، اللي هو المفروض واحد ونص، نصهم نص وربع، ثلاث ارباع، هياخد اكتر من اخواته. ولانها اعم علاماته، لانها توجد في الصغير والكبير، وقد اجرى الله العاده ان الذكر يبول من ذكره والأنثى من فرجها فاعتبر ذلك. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. فإن بال منهما لسه برضو اعتبر بأسبقهما. يعني ايه؟ مين اللي بيبول أكثر؟ وإن خرج في حالة واحدة اعتبر أكثرهما بيبول فيهما. يعني ايه؟ مسانة واحدة للاتنين ولا كل واحدة لها مسانة؟ لو مسانة واحدة للاتنين بيبقى بيبول من الاتنين مع بعض. يبقى هو عايز يقول ايه؟ ان الخنثى دي ذكر، لها ذكر ولها فرج، والاتنين لهم مسانة واحدة. طب فرضنا الذكر له مسانة والأنثى لها مسانة، فبيقول بأسبقهما. يعني لو بال من الذكر الأول يبقى ده ايه؟ هنشربه مية ونخليه يستنى لغاية ما يبول. يجي يبول، لو بال من الذكر الأول يبقى رجل، لو بال من الأنثى الأول تبقى أنثى. خلاص؟ لو بال الاثنين مع بعض في نفس الوقت هنعتبر أكثرهما. شوف أنا بقولك هو نادر، عشان أكثرهما يعني هنحط ده في لتر وده في لتر، اللي هيكمل ده خد لتر وخد ده خد لتر إلا ربع، يبقى بالإيه؟ بالأكثر. يعني هم بيتحروا إن هو ذكر أو أنثى لأقصى درجة. طب إمتى بقى يخش في مسألة الخنثى ده؟ لو استوى بال من اللي فوق من الذكر أعلى من مثل الأنثى، يعني ده لتر وده لتر، شربناه لترين مية وقعد عايز أخش الحمام. طب هنكتب بقى على دورق مكتوب فيه رجل ومكتوب فيه أنثى ونقول له خش، بول هنا وبول هنا ونقيس. لو الاثنين قد بعض ونزلوا في نفس الوقت يبقى انت الخنثى اللي احنا بنقول عليه نادر، لان اكثرهما اقوى في الدفع للسوء، فهو مشكل. ده بقى الخنثى المشكل اللي في الفقه بيسموه خنثى مشكل. انما الخنثى اللي مش مشكل اللي هو فات من التجارب اللي فات كلها، له ذكر وليس له فرج امرأة او العكس، او كان الاثنين مع بعض وكان يبول من الذكر دون الفرج او العكس، او بيبول منهم الاثنين بس واحد اسبق من واحد، او الاثنين مع بعض وواحد اكثر من واحد، كل الاختبارات دي عدى منها في نجاح هيبقى الخنثى المشكل. نعم. لا ما بيتجوز، لا ده ليه احكام خاصه، هو نادر جدا. هيتزوج رجل ولا واحده؟ هو رجل، هو اتنين في بعض. فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فينكشف الامر. يعني هنقول له احنا انت لك ميراثك هنشيله وندي الباقي اليقين، اليقين اللي هو الايه؟ الاقل في الميراث. هندي للباقي الاقل في الميراث ونخليه هو بقى لغايه ما يبلغ ويتبين امره، ان طلع فعلا مشكل هنديله ايه؟ الواحد الا ربع اللي ليه. لا الحمل، ميراث الحمل جاي دلوقتي، هي برضو نفس السكه كده، برضو احنا مش عارفين هي حمل في راجل ولا بنت. بقى ان يظهر فيه علامات الرجوله من خروج المني من ذكره ونبات اللحيه، او علامات الاناث او النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل، فإن يؤس من ذلك فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، واحد إلا ربع. فإذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى، ابن وبنت وولد خنثى، فللذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنتان سهمة وللبنت سهمة. ليه؟ لان احنا تلاتة، لان احنا هو واحد، لان هو بياخد ايه؟ اتنين وواحد. خلاص؟ طيب فبنقسمها على اربعة، للذكر اربع اسهم، هنقسمها على واتنين، اربعة سبعة تسعة، هندي للذكر اربعة وللانثى اتنين، والتلاتة التانيين هنشيلهم على جنب لما يبلغ. بلغ هنشوف لو خنثى هياخده، لو طلع ذكر هياخد كام؟ هنحل المسألة من جديد صح؟ هياخد 2 و2 و1، هياخد 2 من 5، فكده ما نديش للذكر الأربعة. هي النظرية في تقسيم الميراث المؤجل، لأن ده هنستعمله بقى في اللي جاي كله، إن هو بيعطي الوارثين اليقين الأقل، فبيحل المسألة على إنه ذكر، وبيحل المسألة على إنه أنثى، ويعطي الباقي على الأقل. طب لو كان أنثى، الذكر هياخد 2 وهو 1 وأخته 1، يبقى كده كده الذكر هياخد 2، هندهم له 2 من 9، وللأنثى 1 من 9، والباقي هنشيله على جنب. وبعد كده لما يطلع خنثى هندي ده 2 ودي 1 وهو 3، لو طلع أنثى هندي له 1 ويبقى المثال كده سليم، ولو طلع رجل هندي له 2 ويبقى المثال سليم. فإن كان مكان الابن أخ أو غيره من العصبات فله السدس، والباقي بين الخنثى والبنت على 5. نفس المسائل بقى اللي بتتحل بنفس الطريقة. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ماشي، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفق إحداهما في الأخرى إن اتفقا، أو تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضرب ذلك في 2، فما بلغ فمنه تصح، ثم كل من له شيء من إحداهما مضروب في الأخرى أو في وفقهما، أو تجمع ما له منهما إن تماثلتا فتعطيه إياه. وعايز يقول لك إحنا لا مسألتين كأنهم شخصين، وبعدين هنضربهم في بعض هيطلع ناتج، هندي كل واحد نصيبه والناتج ده نوقف. هي ففي هذه المسألة إن قدرناه ذكرا فهو من 5، وإن قدرناه أنثى فهو من 4، تضرب 4 في 5 تكون 20، ثم في الحالين تكون 40، فللابن 2 في 5 و2 في 4 18، وللبنت 9، وللخنثى سهم في 5 و2 في 4 13، لأن للابن 50 الخمسين فبيقين، وذلك 16، وللبنت 5 بيقين 8، وللخنثى 1/4 بيقين 10، فذلك 34، يبقى 6 أسهم يدعيها الخنثى كلها ليتم له سهم الذكر، ويدعي الابن 3/3 ليتم له النصف، والبنت تدعي 3/3 ليتم لها الربع، فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم، فللخنثى 1/2 وللابن 2 وللبنت 1. ماشي، دي طريقة في الحساب. مش هتفرق كتير هتعملها ازاي، بس هي فكرتها كده، انك تعطي الذكر اليقين وتعطي الانثى اليقين اللي هو الاقل، هتحلها مسألة ذكر ومسألة انثى، وتشوف انه اللي ياخد اقل وتديله الاقل وتشيل الباقي معاك. هل الباقي المتشال ده يأخذ حكم المال المعين في الزكاة؟ دي مسألة مطروحة. يعني فرضنا ان الذكر والأنثى والخنثى قسمنا الميراث واعطينا كل واحد واحد، وتبقى جزء من الميراث حبسناه، هل المال المحبوس ده عليه زكاة؟ نعم، لانه في حكم مال اليتيم، ومال اليتيم عليه زكاة، يخرج زكاته ويعامل معاملة الولي، هياخده يعني يعامل معاملة الولي، يتاجر فيه أو يعامل معاملة. فإن كان خنثيين، هنا بقى مسألة أصعب شوية من اللي فاتت، واحد خلف خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم، خنثيين دي بقى هتحلها إزاي؟ هتعتبر ذكر الأولى ذكر والتاني أنثى، وبعدين هتعتبر ان الاولى ذكر والتاني ذكر، وبعدين تعتبر ان الاولى انثى والتانيه انثى، يبقى ممكن ذكرين وممكن ثلاث احتمالات: ذكرين او انثيين او ذكر وانثى. هتحلهم ثلاث ذكرين وانثيين وذكر وانثى بس. لا انت ذكر وانثى ده مش هتفرق في الحل، لان الذكر هيبقى غير معين والنصيب نديل اللي طلع ذكر. والاحتمال الرابع ان هم خنثيين، يفضلوا زي ما هم خنثيين على عدد احوالهم، فتجعل لهما اربعه احوال في احد الوجهين، وفي الاخر تنزلهم حالين، مره ذكر ومره انثى، والاول اصح طبعا لانه ادق في الاول، لانه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال، وعلى الطريق الثاني يفضي الى حرمان من يحتمل استحقاق. الا ترى انه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى واخ فنزلتهم حالين لم تعطي ولد الابن شيئا، ومن المحتمل ان يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين، فعلى هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال، والأربعة ستة عشر، والخمسة 32 حالا. خمسة 32 حال، واحد مات وترك خمس خنثى، هتقعد تشوف الأحوال بتاعهم هتلاقيهم في الآخر 32 حالة، هتحلها 32 حالة وأقل واحد تدهوله والباقي تشيله عندك، هتحل مسألة 32 مرة. ان الاول ذكر او خنثى او انثى، والثاني كذلك، والثالث كذلك، ممكن يجتمع خمس ذكور، ممكن يجتمع خمس اناث، ممكن يجتمع ذكر واربع خناث، وممكن يجتمع انثى واربع خناث. هتقعد تعمل الاحتمالات لغايه ما هتلاقي 32 حاله تحلهم، وبعد ما تحلهم هتحبس فلوسهم على لما يطلع لك النتيجه في الاخر. انت بتحلهم ليه؟ طب انا ممكن انتظر لغايه ما الاقي النتيجه خلاص. بتحلهم علشان تعطي اليقين لأحدهم، فهتعطيهم ميراث الأنثى مثلا والباقي تشيله عندك. طب خلاص نخش بقى في الحامل. إذا مات عن حمل يرثه، هقراها بس عشان الفكرة توصل يعني. فطالب بقية الورثة بالقسمة، واحدة مات، رجل مات وامرته حامل، فطلب الباقي بقية الميراث، قالوا احنا عايزين ميراثنا، هنقسمه ازاي؟ وقف نصيب ابنين ذكرين، ده اعلى حاجه صح، انها احتمال الكبير انها تخلف ولدين ان كان ميراث الذكور اكثر، او انثيين ان كان ميراث الاناث اكثر. هنحلها مسالتين، لان ما زاد على اثنين نادر فلم يلتفت اليه. ممكن تخلف ثلاث عيال بس بيقول نادر، بيقول نادر لا يلتفت اليه، يعني هيعمل حسابه ان اثنين بس انهم فعيلين، كاحتمال الحمل في الايسه، ويدفع إلى كل وارث اليقين، فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه. هي الفكرة في تقسيم الميراث إنك أنت تديله ما تاخدش منه، يعني تديله اليقين عشان ما تاخدش منه يبقى ليك على طول. أنت عارف الفكرة التجارية دي فكرة صحيحة في الفقه، إن هو أنا إيه، طب ما أنا أقسم الميراث عادي وبعد كده أقول لهم هاتوا اللي إيه، محدش هيديك حاجة، وفرد مات وفرد ميراثه اتقسم. انما لما يبقى على طول معاك يبقى انت ضامن انك تديله، صح كده؟ لما انا هبقى معايا فلوس وطلع النصيب، طلع الاقل، هو كده ملوش حاجه عندي. انما لو طلع الاقل هقول له هات، فهو بيقول لك تحبس افضل ما تاخذ. فلم يلتفت اليك احتمال الحمل، ويدفع الى كل وارث اليقين، فاذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه، وإن وضعته ميتا لم يرث، لأننا نعلم أنه كان حيا حين موت موروثه. طب ما احنا ممكن نشوف في السونار، ربما يكون رؤية الجنين بالسونار غير واضحة قبل المدة اللي يظهر فيها، صح؟ مش السونار ده ليه مدة يظهر فيها؟ ما يظهرش ذكر او انثى الا بعد خمس شهور مثلا. طب فرضنا عايزين نقسم الميراث قبل كده، احنا دلوقتي بنتكلم عن اثبات الحياه والموت، هو كان حي ساعتها ساعه موت لا بص، الحامل يرث صح، مش بيرث بعد الولاده، يرث بمجرد ان يكون نطفه، مفهوم؟ يعني رجل مات ومراته حامل في شهر، ابن الحامل ده يستحق الميراث ولا لا؟ اللي هو الجنين يستحق الميراث. يعني احنا مش بنقسم الميراث ان هو بعد ما يتولد، لا، وهو حق وهو جنين. طب هو ذكر ولا انثى؟ مش عارفين، ده لسه شهر. هي عملت الاختبار طلع موجب، هنعمل ايه؟ هنشتغل بنفس النظام ده ان ممكن يبقى توأم. فبنشوف ايه اعلى حاجه واقل حاجه ياخدها، واعلى حاجه بالنسبه للميراث ده ياخده، واقل حاجه ياخده بقيه الورثه. نزل ميت خلاص ياخدوا بقيه فلوسه، هيرجع لهم فلوس يعني. ندي لهم بقيه الفلوس. طب السونار هيشوفه في شهر؟ ده مستحيل حد يعرفه في شهر، صح؟ ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور كمان، ده ممكن في الخامس يمكن احتمال، ويطلع كمان غير اللي ايه اللي اتشاف. مش كتير جدا يتشاف في السونار حاجه وينزل حاجه تانية. فهو لا نعتمد الا بالولاده، لا نعتمد فيها الرؤيه الا بالولاده، لان السونار عباره عن يقين لا ياخذ الحكم. فرضنا شفناه بالسونار توأم، او فرضنا واحد وطلع توأم، مش ده احتمال برضو موجود؟ او توأم ونزل واحد، هو واحد مات جوه ونزل التاني حي. وان وضعته فاستهل ورث. استهل يعني اول ما اتولد صرخ ومات كده، يورث ميراثه اللي احنا حابسينه، وبعد ما يموت نورث ورثته. يبقى دي مساله اللي هي المناسخات اللي احنا خدناها، فاكرينها؟ لما راى ابو هريره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا استهل المولود ورث او ورث. رواه ابو داود بسند صحيح، صححه شيخ الالباني. وظاهر كلام احمد انه لا يرث حتى يستهل. الاستهلال اللي هو الصوت ببكاء او عطاس او نحوه، لتقييده في الحديث بالمستهل. ويحتمل ان يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه، لانه ولد حيا. ده الاستهلال يعني الرضاع ياخد حكم الاستهلال، ده في خلاف. والجمهور على ان الاستهلال بالصراخ فقط، الرضاع والعطاس والتنفس وغير ذلك ما ياخدش حكم الاستهلال، لانه ولد حيا فاشبه المستهل. فاما الحركه والاختلاج فلا تدل على الحياه. بس ما صرخش، نزل رضع مات. ليه؟ يعني الصوت ولا الرضاع؟ الرضاع يبقى في تحرك عضلي. ما الجمهور لا ياخذ به. الاستهلال ده معناها التنفس شغال. نفس، وبيقولوا علامه الحياه التنفس. الرضاع ممكن يلتقم الثدي وهو نازل فيه بيموت ولم يستهل والتقم الثدي ومات. والحركة والاختلاج نزل اتحرك ومات ولم يستهل صارخا، برضو لا تدل على الحياة. فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة، وإذا خرج بعضه فاستهل ثم انفصل بقيه ميتا لم يرث. طلع راسه استهل ونزل ميت لم يرث، لأنه لازم يستهل وهو في حكم الحياة، هو خروجه من بطنه، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي. إمتى يثبت أحكام الدنيا؟ لما يخرج كله، جسمه كله يخرج، زي المعتكف كده يثبت له الخروج من الاعتكاف لو جسمه كله خرج من المسجد. يبقى دي قاعدة، إن الخروج من شيء أو دخوله العبرة فيه بالجسم كله وليس ببعض الأعضاء. وإن ولد التوأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستهل. ولدت عيلين، واحد استهل صارخا ومات، والثاني مات ولم يستهل صارخا. بنسأل الدكتور مين اللي استهل صارخا ومين اللي مات من غير ما يستهل صارخا؟ قال ما عرفش. هنعمل ايه؟ هنعمل قرعة بينهم ونخرج الميراث على القرعة، يعني في واحد فيهم خد حكم الحياة وواحد ما خدش. لا تفرق، افرض اللي استهل كان ذكر والانثى هي اللي ما استهلتش، او العكس، ده هيرث ميراث الذكر هيحجب. لا انا وهتبقى قصص. يعني الاخ مش حي... مش حي... مش حي... يعني الدكتور لو قال الذكر هو الاستهل اخو الميت مش هيورث. ولو قال لا اتكرمش له 5 جنيه في جيبه مثلا وقال هي الانثى هي اللي صرخت والذكر ما كده كده ايه الاخ هيورث. صح؟ تفرق كتير جدا بال5 جنيه المتكرمشه ديت تحل مشاكل. ولا يرث حمل الا ان يعلم انه كان موجودا حال الموت بان تلده لاقل من 6 اشهر ان كانت ذات زوج او لاقل من 4 سنين ان كانت بائنا. هنا بيقولوا في الحمل له مده من 6 شهور ل4 سنين، ولكن الراجح من 6 شهور ل9 شهور. 4 سنين ديت كان موضوع فقهي قديم وربما اتحمس بالابحاث الطبيه. فهنقول لو اتولد قبل 6 شهور ماليش حكم الـ الـ حتى لو استهل ملوش الحكم. اللي هو قبل 6 شهور؟ قبل 6 شهور ده لا ليس له حكم، حكم الحي يعني. ماشي. اقل من 6 شهور، اقل من ان يكون حملا. هو اصلا اتولد ومش حمل. لو اتولد واستهل صارخا يبقى اكثر من 6 شهور. ماشي. لو استهل صارخا قبل 6 شهور ما ياخدش حكم الجنين. هل نقص على النادر يعني؟ هو وجد حالات زي كده؟ لا، ان هو مش مكتمل اصلا. مش انسان. لا، لان مفيش حمل قبل 6 شهور، مفيش جنين قبل 6 شهور يتولد. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحان الله، اللهم حمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.